يقبل قوي اسمه من الحضر يقبل قوي اسمه مصلى ما في مسجد، المسجد بعيد عننا 3 كيلو مصلى، احنا هناك يعني تقريبا في مصلى جماعة ينكتب لنا ثواب صلاة المسجد. لا صلاة في أذان يعني بقيم أذان، هذا صلاة جماعة يكتب لكم، أما جماعة مسجد لها فضيلة خاصة. يعني نعم نعم في إثم ترك صلاة المسجد يعني جماعة. إذا كانوا ما يسمعون الأذان الأذان الطبيعي يعني مش بمكبر الصوت ولا يستجيبون له فهم آثمون بلا شك. لازم طابوا في المسجد زي ما طابوا في الحديقة شيخنا. كيف؟ لازم طابوا في المسجد زي ما طابوا في الحديقة، مثل ما طالبوا في حديقة وملاعب ومدارس يطالبوا في مسجد. هذول يعني ما عندي خبر. شيخنا في نصراني. لا لازم هذا. في نفس هذا هم